الفصل الثاني عقيدة السنة والجماعة في الصحابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأصحاب خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله هم السلف السابق بالإيمان، وهم أهل مرضات الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما، أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر ثم الفاروق الأشهر. وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين، ثم ذو النورين عثمان، ثم علي أول من آمن من الغلمان، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين، ومن ورائهم السابقون الأولون من المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار الأخيار، ثم أهل بدر أهل الأجر ومغفرة الوزر، ثم أهل أهد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران، ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، وكلا وعد الله الحسنى. ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم، وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وكما هم في الفضل متفاوتون، وهم في الحب متفاضلون، ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في أقدارهم، فليسوا بمعصومين أو تنقص لمنزلتهم، فليسوا كآحاد المؤمنين. ويجب الكف عما شجر بينهم والدعاء والاستغفار لهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وقد تعرض للعقاب الوبيل. نعم، هذا الفصل في عقيدة السنة والجماعة في الصحابة. قال المؤلف: وأصحابه خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله. هذا حق، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، قومهم اختاروا الله وصحبة نبيه، والله تعالى لا يختار نبيه إلا من هو الأفضل. قال: هم السلف السابق بالإيمان. نعم، هم السلف الصالح، السلف الصالح أصحابهم بعدهم سبقوا بالإيمان، وهم أهل مرضات الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطاعة. هذا ما أخذ قول الطحاوي: محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا قول الطحاوي، الطحاوي مثل الطحاوي. محبته الصحابة طاعة وإيمان لا شك، يعني محبة دين، وبغضهم يدل على نفاق في القلب. قال: أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. هذا حق، كل هذه العبارات وردت عن السلف. بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا، سبق غيرهم بالصحبة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، وفي تزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما، يعني مكانة رفيعة، أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر، وهو أبو بكر رضي الله عنه، صدق هذه الأمة وأفضل الأمة بعد الأنبياء، ثم الفاروق الأشهر فاروق عمر بن الخطاب. وعلى هذا يجمع المؤمنين، الصحابة يجمع المؤمنون على أن الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم ذي النورين عثمان، ثم علي أول من آمن الغلمان، يعني الثالث عثمان والرابع علي رضي الله عنه. على هذا جماهير الصحابة، جماهير العلماء. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تقديم علي على عثمان في الفضل دون خلاف، وروي عنه أنه رجع ووافق على ذلك ووافق الجمهور، وهذا الخلاف إنما إيش في الفضل دون خلاف. أما الخلافة فأجمعوا على أن عثمان مقدم في الخلافة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من فضل عثمان علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين. احتفظ رأيهم أنهم أجمعوا على إيش؟ أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه، واجب الأصحاب إجماعا تقديمه في الخلافة. إنما الخلاف في ظاهر مذهب الحنيفة الخلاف في رواية أبي حنيفة في الفضل. روي عن أبي حنيفة أن عليا أفضل وإن كان عثمان مقدم الخلاف. وروي عنه أنه رجع ووافق الجماهير. وعلى هذا يكون الخلاف ينتهي، قرر الخلاف، يكون أجمعوا على تقديم عثمان علي. وهذا هو الصواب، أن تقديمهم في الفضل كتقديمهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة هم بسنة، هم أفضل الناس. إذ أفضل الناس بعد الأنبياء خلفاء الصحابة، ثم يليهم بقية باقي العشرة هم بسنة الجنة، سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح بقية العشرة، ومن ورائهم السابقون الأولون المهاجرين الأبرار ثم من الأنصار، يعني بعد العشرة المبشرين المهاجرون أفضل ثم الأنصار. المهاجرون أفضل لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار يلونهم في الفضيلة لأنهم باقون في بلادهم وإن كانوا آثروا إخوانهم عليهم. ثم أهل بدر، لكن المهاجرون والأنصار يدخل فيهم أهل بدر وأهل بيعتر الله، يعني العشرة المبشرون على مقدمون، الخلفاء الراشدون مقدمون في الفضيلة، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران. يشير الحديث: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. ويقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن العلماء من قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد في الفضيلة، يعني أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400. ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد. المراد بالفتح هنا صلح حديبية. اختلف العلماء من هم السابقون الأولون. يقول: السابقون الأولون من صلى إلى قبلتين، قبل بيت المقدس والكعبة. والكعبة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. والقول الثاني أنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. والمراد بالفتح صلح حديبية، هذا في السنة الثالثة من الهجرة. وعلى القول الأول يكون العدد قليل، السنة الأولى سنة، وعلى القول الثاني يكون عددهم كثير إلى السنة السادسة. والصواب أنهم هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، ولأن الصلاة القبلتين في حديثه لم يدل عليه دليل تفصيل، والآية في نص في هذا آية الحديث: لا يسر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم من آمن من بعد الفتح، وهم خالد بن الوليد وجماعة آمنوا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، ثم مسيرة الفتح، هذه مراتب الصحابة. أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الأحد، ثم أهل بيعة الرضوان. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل صلح الحديبية، وهم ثم يليهم في الفضل من آمن بعد صلح الحديبية كخالد بن الوليد وقبل فتح، ثم يليهم من أسلم بعد الفتح كأبي سفيان وابنيه يزيد ومعاوية. وكل وعد الله الحسنى إلى الجنة، كله كما قال الله: وكل وعد الله الحسنى، كل موعود بالجنة، لكنهم تفاضلون. ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ما دمك عبارة الطحاوي وبغير الخير يذكرهم. قال: وكما هم في الفضل متفاوتون فهم في الحب متفاضلون. في الفضل متفاوتون يعني في المحبة يتفاضلون، نحبهم على قدر منازلهم. قال: ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، نعم، دون غلو في أقدارهم، يعني يقتدي بهم الصحابة قدوة ويخذوا بأقوالهم، ولا سيما إذا لم يكن في المسألة نص، دون غلو في أقدارهم يعني في قدرهم و فليسوا بمعصومين. نعم الواحد ليس معصوم لا من كبار الذنوب ولا من صغائره، انما العصمة الأبدية او تنقص لمنزلته، فليسوا كأحد المؤمنين، لهم مزية، مزية الصحبة، فلا يذكرون الا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والتعرض للأغلى من عبارة الطحاوي، فلا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فالتعرض للعقاب الوبيل. نعم. قال الفصل الثالث الواجب نحو العلماء: العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنذر وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولي الأمر، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، إليهم يرجع في الملمات، وعن فتاويهم يصدر في المهمات، تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم، وترعى حقوقهم إذ لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين، وتابعيهم وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب اللقية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة، والحذر من تتبع واتباع زلاتهم أو دعوى عصمتهم أو إسقاط منزلتهم، والحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. نعم، هذا الفصل الواجب نحو العلماء. قال المؤلف: العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون. العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس في صغار العلم قبل كباره، يربون الناس ويعلمونهم ويؤدبونهم، وهم العلماء العاملون لله وبدينه وبشرعه، أخشى الناس لله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء ورث الأنبياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي أمنوا وكفروا، ورث الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال العلماء: ورثوا الأنبياء حديثا، وهم أهل الحديث والأثر. أهل الحديث والأثر، الأثر يشمل الحديث والآثار الصحابة ومن بعدهم، وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولو الأمر. العلماء هم أولو الأمر، العلماء والأمراء هم أولو الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء، فالعلماء يأمرون ويبينون، يأمر الناس بما أمر الله به ورسوله، والحكام ينفذون والأمراء ينفذون، وكل منهم أولي الأمر يطاعون. هؤلاء أولي الأمر يطاعون في تنفيذ الأحكام، هؤلاء يصدرون العلماء يبينون الناس الأحكام، والأمراء ينفذون. خلفاء الرسول في أمته، نعم، والمحيون لما مات من سنته، هم خلفاء الرسول عليه السلام، هم الذين يجددون نسلهم. يبعث الله على كل رسل، يبعث في الحديث: يبعث الله على كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وكما جاء في الحديث. خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصرفون منه على ذلك. هذه جاءت في خطوة الإمام أحمد في العلماء، قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصفرون منهم على الأذى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. يدعون الضال إلى الهدى ويصفرون على الأذى، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. أيضا هذه من العبارات التي جاءت خطوة الإمام أحمد، بهم قام الكتاب بهم قاب الكتاب لأنهم نفذوا أحكامه وصدقوا أخباره، وبه قاموا، يعني بهم قاب الكتاب نفذوا صدقوا أخباره ونفذوا، وبه قاموا، الكتاب قام بهم لأنهم هم العابدون به، وبهم نطق الكتاب، نطق الكتاب في فضلهم، وبه نطقوا يعني قرأوا الكتاب. فرض الله في المعروف طاعتهم في قوله تعالى لأن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم بالمعروف، يعني فيما لم يخالف شرع الله بالمعروف، المعروف وفق الكتاب والسنة. فرض الله في المعروف طاعتهم وأمر بمحبتهم وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، لأنهم هم الذين يبين الناس شرع الله ودينه ويبينون الناس الحلال والحرام، فهم يبلغون عن الله. ولهذا ألف الإمام القيم رحمه الله كتاب سمى إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو أعلام أو إعلام، إعلام أو أعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هم يوقعون عن رب العالمين؟ هم العلماء، يوقعون عن الله، يخبرون هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا توقيع عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. وجعلهم موقعين عن رب العالمين، إليهم يرجعوا في الملمات، نعم الأمور الشدائد ترجع إلى العلماء، يبين الناس حكمه، ومعنى فتاويهم يصدر في المهمات الأمور المهمة، تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم، نعم لما لهم من الأثر على الناس ولما لهم من الفضل، إذا صدر منهم سيئات تغتفر وحسناتهم تنشر وترعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. هذه الكلمة قالها من؟ نعم العساكر رحمه الله، قال لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. قالوا أفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، يعني الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا أئمة هدى. قال المؤلف اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، يعني ما عندهم خلاف في المسائل الإيمان، وإن اختلفت بعض فروع الشريعة، بعض الشريعة في أحكام البيع والشراء في خلاف، لكن مسائل الإيمان والعقيدة ما في خلاف. قال والحذر من تتبع واتباع زلاتهم، نعم يعني ما ينبغي أن تتبع زلات العلماء، فالعلماء يدعى لهم وزلاتهم مغفورة في بحر حسناتهم، فلا ينبغي أن تتبع زلاتهم ولا أن ترحم عليهم وإن كان لا يتبعهم فيما خالفوا فيه الصواب، أو دعوى عصوتهم كذلك من يدعي عصوة العلماء ليس بالصحيح، العصوة للأنبياء، أو إسقاط منزلتهم. والحذر ممن اتخذ الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة. كيف يتخذون الدين حرفة وصنعة؟ الدين يتخذ حرفة وصنعة يعني يتأكلون به، نعم كيف يتكسب، نعم الدين أسمع وأعلى، ما ينبغي الإنسان أن يكون يجعل الدين حرفة، إذا كان يعني يتعلم لأجل الدنيا أو لأجل الوظيفة أو لأجل الجاه والمنزلة هذا مصيبة، هذا من البلاء، لأن يعني العلم عبادة والعبادة لا قربة لله لا بد فيه من الإخلاص، إذا كنت تريد الدنيا ادخل وترك الحياة، ادخل مع المؤسسات والشركات والبقالات وغيرها البيع والشراء والمزارع هذه الدنيا، أما تسلك طريق العلم ستجعله طريقا إلى الدنيا هذا من الوصول من البلاء لا تتخذه. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبصر به وجه الله لا يتعلمه ولا يصيب به عرضا من الدنيا لا يرحل راحه الجنه. والحذر من التخذين الدين حرفه وصنعه لا عباده وقربه، يامرون بالخير ولا يفعلونه، هذا يدل على النفاق، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه، نسال الله اعوذ بالله. هذا يدل عليهم علماء السوء، هذا يوصف علماء السوء، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكون، ويقول الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه، نعوذ بالله. نعم الفصل الرابع. قال الفصل الرابع الإمامة. نصب الإمام الأعظم واجب كفائي, واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والإمامة عقد بين الأمة ولا بين الأمة والأئمة, موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد, ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة عقدت إمامته ووجبت في المعروف طاعته. وللأمة على أئمتها تحكيم شريعتها وحياطة عقيدتها والمحافظة على وحدتها, إقامة لواجب الأمر والنهي ونشرا لأعلام الجهاد وجمعا للزكاة والصدقات وتحريا للأمانة باختيار الكفاءات. وللأئمة حق السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع دون كل معصية أو ظلم يمنع. ولهم حق النصح إذا أخطأوا والإعانة إذا أصابوا, تقال عثرتهم وتستر عورتهم, ولا يطمع في دنياهم وبالصلاح يدعى لهم. ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين. يصبر عليهم وإن جاروا ويحج ويجاهد معهم وإن ظلموا وفسقوا, وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور. وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كمقد الإمام أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته. ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة وإنما انعدام الشرعية. وهذا لا يعني المنابذة العملية, فإن لذلك شروطا لا بد من توافرها. وإلا كانت تغريرا بالأنفس والأموال فلا بد من استيفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب, مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولاءات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين والدفع عن المستضعفين, وتقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. وإذا خل المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعا أو حسا, فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد بالأمة, ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التمرق بالملة والعمل على إقامة الفرائض بالأمة. فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها, ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها, ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف بالمجتمعات والنهي عن المنكرات. ولا تستباح أموال المسلمين أو الذمين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها. وهذا يعقب عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا. نعم. الفصل الرابع في الإمامة. نصف الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة والإجماع وأهل السنة, يعني يجب على الأمة أن تنصب إماما لها وهو ولي الأمر, هذا واجب بالإمام, لأن الإمام هو الذي يقيم للناس الجمعة والحج والعيد, ولأنه هو الذي يقيم الحدود والذي يردع الظالم ينتصر المظلوم من الظالم. ولا يمكن أن تكون الأمة بدون إمام, لأن هذا ملعات الفساد, انتشر الفساد والشر, كل يعمل ما يشاء. لا تصح الأمة بدون إمام, لا يصح الناس فوضى لا سرة لهم, ولا سرة إذا جحالهم سادوا, يعني هذا فوضى. ولهذا قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لو قيل ليلة واحدة بلا إمام كل يفعل ما يشاء, ماذا يحصل فيما فساد؟ ها؟ ما يحصل فيما فساد والله في عليه. لكن 60 سنة بإمام ظالم يصفر على ظلمة, لكن به تؤمن السبل, به تقام الحدود, به ينتصر المظلوم من الظالم, به يستتب الأمن. ولذلك كان إقامة الإمامة فنصب الإمام فرض, فرض على الأمة أن تنصب إمام لها ولا تبقى بدون إمام. لا يصلح الناس لأن في وقت الإمام أصبحت فوضى, لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم ولا سرة إلى جهنم. قال والإمامة عقد بين الأمة والأئمة, بين الأمة هي التي تنصب الإمام موضوع, والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسيرة الدنيا موضوعا لخلافة النبوة، يعني أن الإمام قائم مقام النبي. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو بيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمع في هذه الكلمة انعقدت إمامته ووجبت المعصية. تثبت الإمامة بأي شيء؟ كان المؤلف ذكر كم واحد؟ قال بإجماع الرعية إيش؟ أو بيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد ومن تغلب. كيف تثبت الإمامة بإجماع الرعية؟ كيف تجمع الرعية على شيء؟ طيب وش تقول أو بيعة أهل الحل والعقد؟ ها؟ بإجماع الرعية ها؟ أو بيعة أهل الحل والعقد؟ الصواب أن الإمام تثبت بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد، هذا كما ثبت الخلافة للصديق رضي الله عنه، فإن الصحابة أجمعوا على بيعته، وكما ثبتت لعثمان رضي الله عنه أجمعوا على خلافته، واضح؟ وكما ثبتت لعلي رضي الله عنه فإنه بايع أكثر أهل الحل والعقد، وتخلف معاوية وأهل الشام. هذا واحد. طيب في فرق بينه وبين إجماع الرعية؟ لا، هو بايع أهل الحل والعقد ثم العامة يجمعون. وعلى هذا تكون لو قال تسمى لما بإجماع الرعية ببيعة أهل الحل والعقد، كلمة إجماع الرعية ما له لزوم. تثبت الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد هذا واحد، أو بالعهد من الخليفة السابق كما ثبت الخلافة لعمر بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه. عمر ثبت الخلافة لعمر عهد إليه أبو بكر خلافة. الحالة الثالثة أن يتغلب بسيفه وسلطانه فتثبت له إيش؟ تنعقد له الإمامة. من غلب الناس بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له ثبت له بالعهد ووجب في المعروف طاعته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان تأمر عليك عبد الحبشي كان رأسه زبيبة. إذا كانت الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد يختار، لابد أن يختار من تقوم، يختار من توفرت فيه الشروط، توفرت أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون عنده علم بصيرة وأن قدر على وأن يكون قرشيا. يقول الأئمة في قريش، الأئمة في قريش لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقيهم اثنان ما أقاموا الدين. إذا لم يجدوا من يقيموا الدين انتقل إلى غيره. إذا كان الاختيار والانتخاب للأمة يختارون من؟ يختارون من يصلح الإمامة من أهل العلم والدين والورع وأن يكون من قريش، والأئمة في قريش. إذا تغلب عليهم وغلبهم بسيف سلطانه يشترط أن يكون من قريش؟ لا يشترط، ولو كان عبد الحبشيا مجد على أطراف يتغلب خلاص وجب له السمع والطاعة. الخلافة ثبتت بالأمر الأول، في ثبتت خلافة أبي بكر ببعة أهل الحل والعقد والناس تبعوا له. ليست الأصوات مثل الآن يقول السادة انتخابات يقترعون لهم الأصوات ويبيعون الأصوات ويأخذ صوت الصبي والمجنون والمرأة كلها يعتبرون أصوات، لا لا عبرة بهم شرعا ما يعتبر أصوات. الآن الانتخابات بيش تكون بالأصوات، أصوات من؟ مهب ودب، أصوات المجانين ما في معنى، أصوات النساء ما في معنى، أصوات الأطفال بل تشترى على الأصوات وتباع، أليس كذلك؟ كل هذه طريقة، طريقة الكفرة، طريقة غربية. لكن شرعا تثبت بولاية أهل الحل والعقد، رسائل القبائل والأعيان والعقلاء والباقي تبع له، هم الذين يبايعون، واضح هذا؟ لا يشترط كل واحد يبايع، لا. إذا بايع واحد من القبيلة الأعيان والوجهاء والعهد هم الذين هذا واحد، الثاني بولاية العهد، الثالث بالقوة والغلبة بس. وبهذا تبين قوله تثبت الإمام بإجماع الرعية ما هو واضح له. كيف بإجماع الرعية؟ يجمعهم بأي شيء، يجمعهم على شخص معناها هذا هي بيعة أهل الحل والعقد. وإذا كان أهل الحل والعقد فينتخب من توفرت فيه الشروط وأن يكون من قريش. طيب وللأمة على أئمتها تحكم شريعتها، نعم هذا واجب، الأئمة عليهم يحكموا شريعة الله وحياضة عقيدتها والمحافظة على وحدتها، إقامة لواجب الأمر والنهي ونشرا لأعلام الجهاد وجمع للزكاة والصدقات تحديا للأمانة في اختيار الكبائر، هذا كل هذا واجب. هذا بالنسبة، هذا واجب على الأئمة. وواجب على الأمة حق السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع وكل معصية وظلم يمنع. ولهم حق النصح إذا أخطأوا، إذا أخطأ الأئمة ينصحهم الرعية، والإعانة إذا أصابوا، الرعية ينصحون لهم إذا أخطأوا الأئمة ويعينونهم إذا أصابوا، تقال عثراتهم وتستر عوراتهم ولا يطمعوا في دنياهم، وبالصلاح يدعى لهم، يدعى لهم بالصلاح كما قال الطحاوي بالصلاح والمعافاة الأئمة. ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله وسنة نبيه محكمين. نعم، لا يجوز الخروج عليهم حتى ولو فعلوا المعاصي، لأن الصبر على جورهم وظلمهم هذه مفسدة صغرى، والخروج عليهم يسبب إراقة الدماء واختلال الأمن، تدخل الأعداء، فأيهما أكبر مفسدة؟ الخروج عليهم يسبب فوضى والاضطراب. إذن لا يخرج عليهم إلا بخمسة شروط كما سبق كما بين. الشرط الأول أن يفعل ولي كفر ولي الأمر كفرا، هذا واحد لا فسق ولا معصية. الثاني أن يكون الكفر واضح لا لبس فيه ولا شبهة، فإن كان شبهة أو شك فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل كفره واضح من الكتاب والسنة، يقول النبي إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، أقول الثالث اتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد هذه الشروط الخمسة وجب الخروج على ولي الأمر، وإلا فوق على ولي الأمر تتعاون معه في الخير وتبتعد عن الشر. ويحرم الخروج على الأئمة ما دام مسلمين ولكتاب الله ولسنة نبيه محكمين، يصبر عليهم وإن جاروا يعني ظلموا، ويحج ويجاهد معهم وإن ظلموا وفسقوا، وتلزم جماعتهم وإن ضرب الظهور وأخذ الدثور، هذا مخرج الحديث اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الدثور الأموال، وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو اختلال أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته، يعني تبطل الإمام بأي شيء، يقول انتقاض أحد أركانه كفقده كيف فقده إذا فقد يعني مات يصير انتقض عقده، يعني انتهت إمامته، إذا مات انتهت إمامته، أو باختلال أحد شروطه كجنونه إذا جن أو ردته ارتد عن الإسلام، ولا بد أن تكون ردة واضحة كما سبق. ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة، لا يلزم من انتقاض كفر الأئمة، يعني انتقاض العقد يعني كجنونه مثلا اختلاله هنا لا يلزم من كفر، وإنما الإعدام الشرعي، وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن ذلك شروطا لا بد من توفرها، إذا انتقض عهده لا ينابذ، وإلا كان تغريرا بالأنفس والأموال فلا بد من السواء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها بحسب، مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولايات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين والتفاهم المستضعفين. قالوا تقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء، هم اللي ينظرون في هذا الأمر، ينظرون في كفر الأئمة والإعدام الشرعية مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل بطاعتهم من أصحاب الشوكة القادمين. قال وإذا خلى المكان أو الزمان على الإمام الحق بفقده شرعا أو حسا فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد في الأمة. إذا خلى المكان أو الزمان عن الإمام، خلى المكان يعني مكان ما في إمام أو زمان ما في إمام، لفقده شرعا أو حسا. فقد الإمام شرعا ما هو؟ فقده حسا يعني مثلا مات أو انتقل، لكن فقده شرعا يعني ما وجد إمام تنطبق عليه الشروط الشرعية. لما يرجع قال الأمر مسلم لأهل الحل والعقد، العيان والوجهاء في البلد هم الذين ينظرون في الأمر ويولون إماما عند فقده أو يعزلونه إذا اختلت الشروط مع القدرة. قال ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الملة والعمل على إقامة الفرائض في الأمة. قال فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها ولا تخلف عن جماعة أحد من أهلها، ولا تخلى عن واجب الأمر المعروف في المجتمعات والنهي عن المنكرات، ولا تستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين. الذمي هو اليهودي والنصراني الذي يدفع جزية المسلمين تحت زواياه الإسلامية. المعاهدين من دخل البلاد وله عهد، مستأمن من دخل الأمان بأمان، ودماءهم وأعراضهم حرام، يعني الذميين والمعاهدين والمستأمنين. قال وهذا يعقب عصمة وأمنا، يعني يجب هذا يجعل هنا عصبة وأمن للدماء وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا.